ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لازم لهذا أو هذا ملزم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردنا على أسلوب آخر، فمن ذلك أن قوما ولكن لشدة الحاجة إليه أوردنا على أسلوب آخر، فمن ذلك أن قوله لو قال أوردناه كان أوضح. ما عندكم الطبع هكذا؟ أوردناه ولا أوردناه؟ الطبع خط لا هذا خط مش أنا عبد الرحمن بن داود لا المهم من الظاهر ان اوردناه على اسلوب اخر. نعم. ولكن لشدة الحاجة اليه اوردناه على اسلوب اخر، فمن ذلك ان قوله عن عباد الرحمن انهم يمشون على الارض هولا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن علمهم وحلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يدافع مع ذلك يدل مع ذلك على حسن إرادة الملك وكمال السياسة يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك الملك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى كيف ذلك؟ قوله وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، يعني كل في عمله الخاص، وهذا لا شك أنه على حسن إدارة الملك، لأننا لو جعلنا الأعمال كلها عند طائفة واحدة أو عند شخص واحد لانهارت أعصابه وعز عن هدم الملك. فإذا وزعت وقال هذا على المال وهذا على السياسة وهذا على كذا وهذا على كذا فهو خير. نعم. وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يدل على حسن الخلق ونزاهة النفوس ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الأخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادكم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. القاعدة 67 يعني معناه أن الأقوال والأفعال إذا صدرت من شخص تدل بها على حال كمالا كان أو نقصا. فإذا وجدنا هذا الرجل مثلا متأنيا في أموره متدبرا لما يقول وما يفعل استدلنا بذلك على كمال عقله وفي ذهنه، وإذا رأينا الأمر بالعكس استدلنا على سوء عقله وتدبيره. يعني معناه أنه يستدل بالآثار على المؤثر، هذا خلاصة آثار الشيء يستدل بها على مؤثره. القاعدة 67 يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم وأن المجهول لا يعارض متيقن